حديث نوتو شاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كس أم سلمة خد جرازي بتنياغوتي استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شبك الشباب يغنبري خد صلابت خد السرب هشيار بو فقال أقود سبحان الله ديراتش هميك مصيب خديبت ماذا أنزل الليلة من الفتن أفشبت شن فقنية هاتي نخار وماذا فتح من الخزائن شن خزينات هاتنا بكرن أيقظوا صواحبات الحجر هين خدانت أوداه الشيار بكن خدانت أودا كيبون قابان يتغنبالي بون صلاة خد السربن جهتوان اتقوتني حجراء شاخد تعال بيجتن إن الذين ينادونك من وراء الحجرات شن حجراءك بون النزيكي مزقفت بون جنك تغنبالي صلى الله عليه وسلم تيبا بون بجا قوت أبان جنكاه الشيار بكن يعني بلاد غافل نبنش عبادات خد تعالى بلانها بجن أم كابان يتبغن برنا صلاة خد السلبن وخلاص فرب كاسية في الدنيا يعني جاريا هاي جنكاك الدنيا دا يبجلك سربا جنكاك الصالحة وياتاك ويا باشا هذا الدنيا دا في الدنيا عارية في الآخرة بس الآخرة يا الريسة الآخرة يا الريسة أش خيرا